الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. بعد، وقفنا عند قول المصنف رحمه الله باب النهي عن البول، باب الرخصة، باب الرخصة في البول في الطصاص اللي وقفنا عليه أخذناه. إيه؟ نعم. قال بعد باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. بسم الله، والحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن ولاه، ثم ما بعد. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب النهي عن البول في الماء الراكد الذي لا يجري. وفي نهيه عن ذلك دلالة على إباحة البول في الماء الجاري. نعم، هذا الباب في النهي عن البول في الماء الداعي وهو الراكد الذي لا يجري، كما البرك مثلا، ماء البركة، أو الماء مثلا المجتمع في حوض، عرفت كيف؟ أسباب النهي قالوا لأنه عرضة للتنجس، قد يكون البول كثيرا والماء قليلا فينجس، وقد يكون البول اسمه يعني قليلا وينجس به الماء، وإن كان كثيرا يتغير لونه ويتغير طعمه ويتغير ريحه، ذلك نهى النبي عليه الصلاة والسلام عن هذا. وقد يكون ما ينجس لكن نفس تعافى، قد يكون ماء كثير ولا يرى فيه أثر للبول، لا ريح ولا طعم ولا لون، لكن نفس تعاف استعمال هذا الماء في شرب أو في طهارة، لأنك إيش رأيت اسم شخص قد حك الاسم تبول به. أما الماء الجاري كماء الأنهار وماء البحار هذا جاري متحرك، والمتحرك يعني إذا بال فيه الإنسان فإنه يعني ما ينجس غالبا، لأنه يعني متحرك يغير اسم يتغير مع الحركة. لكن ماء هذا أيضا يقول علماء الأفضل أيضا أن لا يبول الإنسان حتى في الماء الجاري، هذا الأفضل. لكن لو كان مثلا في باخرة في سفر فلا، البواخر ينزل في الماء، حمامات، ففي هذه الحالة لا حرج بذلك. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا سعيد بن عبد الرحمن المخزومي قال حدثنا سفيان هو ابن عيينة عن أيوب السختياني عن محمد بن سيرين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن أبي الزناد عن الأعرج، هذا أسناد آخر، وعن أبي الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: وحدثنا عبد الجبار بن العلاء قال حدثنا سفيان عن أبي الزناد عن موسى بن أبي عثمان عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يبولن أحدكم في الماء الذي لا يجري ثم يغتسل منه. وقال المخزومي: في الماء الدائم ثم يغتسل منه. نعم، لا يبول أحدكم في الماء الدائم ثم يغتسل منه، لأنه كما قلنا عرض إخوانا إيش للتنجس، لأنه إذا اغتسل به فقد إيش اغتسل بنجاسة. كذلك نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يبول الإنسان في الماء الدائم ويغتسل فيه، لأنه عرضة للتنجس. لو لم يرد اغتسل به أيضا تعافى النفس، لا يستدعى أحد إيش استعمال هذا الماء لا في طهارة ولا ولا ولا في شرب. وهذا النهي قالوا هنا، النهي قال هنا للتحريم، النهي بالتحريم، وسبب التحريم أن في إيش إفساد للمال. ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن إضاعة المال، والما هو مال ينبغي المسلم أن يحافظ عليه. نعم. قال المصنف: باب النهي عن التقوط على طريق المسلمين وظلهم الذي هو مجالسهم. قال: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل قال حدثنا العلاء بن عبد الرحمن عن أبيه عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتقوا اللعنتين أو اللعانين. نعم. قيل: وما هما؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. نعم، هذا قال النهي عن التقوط في طريق المسلمين، يعني الطريق المسلوك الذي يمشي به الناس، وليس طريقا مهجورا لا يمشي به أحد. المهجور هذا ما يضر لأنه ليس أحد يمشي به، لكن إذا كان طريقا مسلوكا يذهب به الناس ويرجعون من هذا الطريق، ففي هالحالة لا يجوز المسلم أن يقضي حاجته في هذا الطريق، لأن فيه أذية للمسلمين، يعني قد يطعون النجاسة بأرجلهم، كيف؟ وهذا باب الأذية، وأذية المسلمين محرمة كما قال عز وجل: والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير مكتسب وغير احتمال بهتان وإثم مبين، فهذا محرم أذية المسلمين. ويقول النبي عليه الصلاة والسلام: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل إيمان قلبه لا تؤذوا المسلمين، الحديث. كيف؟ فسبب هنا قال التغوط في طريق الناس أو ظلهم الذي إيش يجلسون فيه. كانت الناس قديما إذا سافروا لهم أماكن يريحون تحتها، أو قد يكون مثلا عند البيوت، فإذا جاء إنسان وراد أن يجلس في مكان ورأى به النجاسة فلن يجلس، سوف إيش سوف يعاف هذا المكان. وهذا أيضا يعني من الأمور المحرمة، لأنك أفسدت على المسلمين منفعة من المنافع التي ينتفعون بها. فهنا قال في هذا الحديث، وحيث طبعا صحيح على شرط مسلم، بل هو رواه مسلم أيضا في صحيحه، قال: اتقوا اللعنتين، وفي رواية: اتقوا اللعانين، يعني اتقوا الفعل الذي يجلب عليكم اللعنة، لعنة الناس. لأن الناس إذا رأوا إنسان تغوط في الطريق قال: إيش لعن الله من فعل هذا، أو جاء مثلا إلى ظلهم وجدوا في قضاء حاجة قال: إيش لعن الله من فعل هذا. فمعنى الحديث أن هذا الفعل يجلب إيش اللعن لك. بل قال العلماء أن كل فعل يجلب اللعن ينبغي على المسلم أن يجتنبه، لأن هذا وإن كان جاء في هذين الأمرين التخلي في طرق الناس أو في ظلهم، قالوا بل أيضا كل فعل بارك فيكم فيه أذية للمسلمين، مثلا كالتفحيط وغيره، فكل فعل يجب اللعن ينبغي على المسلم أن يبتعد عنه. بل نحن يعني أمرنا بإماطة الأذى عن الطريق كما جاء في الصحيح، قال: وإماطة الأذى عن الطريق صدقة. عاد كيف؟ فالذي يميط الأذى عن الطريق هذا له صدقة، فكيف بمن إيش يأتي بالأذى في الطريق؟ هذا لا شك أنه يأثر، كما قال الشيخ محمد بن عثيمين رحمه الله في شرح رياض الصالحين، قالوا: مثل هذا الذي مثلا يجمع القمامة وهو بيثش في السيارة ويرميها في الطريق، وهذا يحصل كثيرا. عاد كيف؟ هذا أيضا باب إيش أذية المسلمين. فالواجب على المسلم إخوة أن يجتنب كل فعل يجلب عليه لعنة الناس. فقال قيل: وما اللاعنان؟ قال: الذي يتخلى في طريق الناس أو ظلهم. يعني أن هذين الفعلين يجلبان إيش اللعنة، فعلى المسلم أن يجتنبهما. نعم يا شيخ بدر، كيف الجمع بينه وبين الحديث ليس المؤمن باللعان؟ أي نعم، طبعا ليس المؤمن باللعان، اللعان صيغة مبالغة، كثير اللعن. أي نعم، كثير اللعن، لكن هنا يعني مثلا لا لعنوا على هذه الفعل أو هذا الفعل. فهذا كما جاء في النبي صلى الله عليه قال في قنوته في البخاري: اللهم لعن فلان ولعن فلان. أما ذاك ليس مسلم باللعان، لعان صيغة مبالغة، يعني إيش يعني كثير اللعن، يمشي ويلعن. هذا اللي نعم شيخ، جزء لعن معين؟ لا، لعن معين هذا الشيخ يعني مسألة أخرى، الله لعن معين مسألة أخرى، لكن يقال لعن الله من فعل هذا، لأن لعن وصف. إي نعم، لعن معين فيها خلاف بين أهل العلم معروف. نعم شيخ. قال أبو بكر: وإنما استدللت على أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد بقوله أو ظلهم الظل الذي يستظلون به إذا جلسوا مجالسهم، بخبر عبد الله بن جعفر أن النبي صلى الله عليه وسلم كان أحب ما استثر به في حاجته هدفا أو حائش نخل، إذا الهدف هو الحائط والحائش من النخل النخلات المجتمعات، وإنما سمي البستان حائشا لكثرة أشجاره، ولا يكاد الهدف يكون إلا وله ظل إلا وقت استواء الشمس، فأما الحائش من النخل فلا يكون وقت من الأوقات بالنهار إلا ولها ظل. والنبي صلى الله عليه وسلم قد كان يستحب أن يستتر الإنسان في الغائط بالهدف والحائش وإن كان لهما ظل. باب النهي عن مس الذكر باليمين. حدثنا علي بن خشرم قال حدثنا عيسى يعني بن يونس عن معمر بن راشد عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا بال أحدكم ف فلا يمس ذكره بيمينه. نعم، قال باب النهي عن مس الذكر باليمين، ثم ساق الحديث عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه. لأن اليمين إخوة هي محل التكريم، فالإنسان يعني يصافح الناس بيمينه ويأكل بيمينه ويعطي بيمينه ويأخذ بيمينه ويشرب بيمينه، فإذا بال ومسك ذكره بيمينه ربما إذا صافحك لن تصافحه، عرفت كيف؟ لأن أصبحت اليمين عرضة إيش لوقوع النجاسات عليها، لأن البول قد يقع على يده اليمنى إذا مسك ذكره، عرفت كيف؟ فبهذه الحالة يعني ينبغي المسلم أن يتنزه عن هذا الفعل، إلا إذا كانت يد اليسرى مقطوعة أو مشلولة أو بمثل إيش عذر من الأعذار. أما ما عدا هذا فإنه يكره له أن يمس ذكره بيمينه حال بوله. نعم. قال المصنف: باب الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول المتوضأ. المتوضأ يعني المكان الذي يقضي به الحاجة. نعم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي ومحمد بن جعفر قال حدثنا شعبة وحدثنا محمد بن عبد الله الصنعاني قال حدثنا خالد يعني بن حارث قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا ابن أبي عدي قال حدثنا شعبة وحدثنا يحيى بن حكيم أيضا قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن قتادة قال سمعت النضر بن أنس يحدث عن زيد بن أرقم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن هذه الحشوش محتضرة، فإذا دخل أحدكم فليقل: اللهم إني أعوذ بك من الخبث والخبائث. هذا حديث ابن دار، غير أنه قال عن النضر بن أنس، وكذا قال يحيى بن حكيم في حديث ابن أبي عدي عن النضر بن أنس. نعم. قال: باب الاستعاذة. الاستعاذة هي طلب اللوذ والالتجاء بالله سبحانه وتعالى، هذا الاستعاذة من الشيطان الرجيم عند دخول الخلاء، يعني قبل إيش؟ قبل دخول الحمام يستعيذ الإنسان من بالله سبحانه وتعالى من الشيطان الرجيم. فإذا نسى ذلك، يقول العلم إذا نسى استعاذة لا يخلو من حالتين، هذا هو كلام الشيخ صالح الحيدان حفظه الله. يقول الحالة الأولى إذا جلس لحاجته، أصبح الآن يقضي حاجته، ثم تذكر أنه ما قال دعاء الدخول، قال فإنه ما يقوله على هذه الحالة. الحالة الثانية قال إذا لم يقضي حاجته، لم يجلس لحاجته، هو لما أغلق الحمام تذكر أنه لم يقول الدعاء، قال في الحالة لا بأس إيش أن يقوله، يقول إيش دعاء قضاء الحاجة، لكن يقوله إيش إما بقلبه وإما بصوت خفيف يسمع نفسه، لكن لا يجهر به جهرا. قال إن هذه الحشوش محتضرة، حش يعني جمع حش وهو موضع قضاء الحاجة، محتضرة يعني إيش؟ يعني تحضرها الشياطين، تحضرها الشياطين. فإذا دخلها أحدكم فليقول: اللهم إني أعوذ بك من الخبث، جمع خبيث وهو ذكور الشياطين، والخبائث جمع خبيثة وإيش إناث الشياطين. يقول حافظ بن حجر رحمة الله عليه في فتح الباري، يقول هذا الحديث ليس خاصا في الحمامات، بل حتى لو كان في الصحراء فإنه يقوله. لو نسى مثلا في الصحراء، الآن يكثر الذهاب مثلا إلى الصحراء، فإذا الإنسان قضى حاجته فإنه يقول: اللهم نعوذك من الخبث والخبائث. واختار هذا القول أيضا الشيخ محمد العثيمين رحمه الله عليه أظنه في الشرح الممتع، اختار قول ابن حجر أن الدعاء هذا ليس خاصا في دخول الحمام، بل في كل قضاء الحاجة، سواء كان في حمام أو كان في خلاء. نعم. قال المصنف: باب إعداد الأحجار للاستنجاء عند إتيان الغائط. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو سعيد الأشج قال حدثنا زياد بن الحسن بن فرات عن أبيه عن جده عن عبد الرحمن بن الأسود عن علقمة عن عبد الله قال: أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يتبرز فقال: ائتني بثلاثة أحجار، فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطرح الروثة وقال: هي رجس. نعم. هذا قال باب إعداد الحجار في الاستنجاء. الاستنجاء بالألف والسين والتاء الطلبية هي طلب قطع النجو، والنجو هو الخارج، فسمي استنجاء يعني قطع إيش النجو وهو الخارج. لكن أهل الفقهاء يسمون أيضا استجمار، استجمار، والاستجمار هو طلب الجمار، والجمار هي الحجارة الصغيرة التي على قد الموت أصبع، لذلك سمي رمي الجمار يعني إيش رمي الحجارة الصغيرة، فسمي استجمارا. قالوا إذا كان في الحجارة يسمى استجمارا، وإذا كان في المياه يسمى استنجاء. واستنجاء وقلنا إيش هو قطع النجو وهو الخارج حال قضاء الحاجة. قال للاستنجاء عند إتيان الغائط. ثم ذكر حديث ابن مسعود رضي الله الذي في الصحيح قال أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يأتي أو عفوا أن يتبرز، فقال ائتني بثلاثة أحجار. فيه جواز أن تطلب من أخيك حاجة يأتي بها، وفيه خدمة أهل العلم والفضل، لأن ابن مسعود خادم النبي صلى الله عليه وسلم لما أتاه بهذه الأحجار. قال فوجدت له حجرين وروثة حمار، فأمسك الحجرين وطاح الروثة وقال إنها رجس، أو هي رجس، رجس يعني اسمه نجسة، لأن بول وروث غير ما أكل اللحم هذا نجس بالنص والإجماع، وبول وروث ما أكل اللحم هذا إيش طاهر بالنص والإجماع، فالروثة روثة الحمار نجسة، فألقاها النبي صلى الله عليه وسلم. جاء في رواية قال ائتني بغيرها، ائتني بغيرها، لكن هذه الرواية يعني اضطرب فيها أبو إسحاق السبيعي راويها ائتني بغيرها. قال بعض العلماء يجوز الاستجمار أن يختصر على حجرين، لأن إيش قال أخذ اثنين وقضوته، فدل على إيش أنه يكتفي باثنتين. ما يكون مترشح. أي نعم، هذا قول الذي استدل بهذا الحديث، والحديث عند البخاري. وأما من قال لا لابد من ثلاثة، قال جاء في رواية عند الدرقطني ائتني بغيرها، لكن رواية كما قلنا يا أخوه في صحتها خلاف، لكن هناك أحاديث صحيحة أيضا صريحة فإنه لابد من ثلاثة أحجار، كما من حديث سلمان المخرج عند مسلم ونهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار، فدل عليه أنه لابد من ثلاثة أحجار. بعض العلماء قال يجوز أن يكون حجر واحد له ثلاث شعب يعني ثلاثة رؤوس، عرفت كيف؟ لكن هذا القول كان يعني قال به بعض الفقهاء سلام الله. لكن يا إخوان يعني الصحيح أن الأحاديث حديث النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرة في أنه لا بد من ثلاثة أحجار، لا بد من ثلاثة أحجار، فالحجر الواحد إذا كان له ثلاث شعب الصحيح أنه لا يجزئ، وكان قال به جمع كبير من الفقهاء، وهو قول الحنابلة وقول كثير من علمائنا ومن مشايخنا منهم الشيخ صالح الحيدان وغيره من علماء الإسلام. لكن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيد استجمار بأحجار ثلاثة، ائتني بثلاثة أحجار. حديث سلمان نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نستجمر بأقل من ثلاثة أحجار. هنا هذا الحديث فيه كما قلنا أن الاستجمار لا يكون إلا بثلاثة أحجار، والاستجمار يقول يا أخوي أيضا يقوم مقام الماء، سواء كان الماء موجودا أو كان مفقودا، ففي كلا الحالتين يجوز المسلم أن يستجمر بالحجارة، سواء كان عنده ماء أو كان فاقدا أو عادما للماء، إلا في حالة واحدة فإنه لا يجوز بها الاستجمار، وهو إذا تعدى الخارج محل الحاجة، يعني انتشر مثلا على قدميه أو على فخذيه، فهنا الاستجمار ما يكفي، لابد أن يعيش من الماء. نعم. قال المصنف باب النهي عن المحادثة على الغائط. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن عياض قال حدثني أبو سعيد الخدري قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا يخرج الرجلان يضربان الغائط كاشفين عن عورتهما يتحدثان، ف فإن الله عز وجل يمقت على ذلك. نعم، حديث النهي عن المحادثة يعني عن الكلام حال قضاء الحاجة. إنسان حال قضاء الحاجة يسكت ولا يتكلم، يسكت ولا يتكلم، لأن حال الفعل منه عنه إلا للضرورة، إلا للضرورة. مثلا أطال مثلا المكث في الحمام فناداه مثلا شخص خشي عليه، فهذه للضرورة لا بأس أنه إيش أنه يتكلم. لكن هذا النهي يا إخوة ينبغي المسلم أن يعي أن النهي إذا جلس لحاجته، لكن لو كان في الحمام ولم يجلس لحاجته لا بأس إيش أن يتكلم إذا ناداه أحد، فإنه يتكلم بغير يعني اسم كلام فيه اسم الله أو غيره من أسماء الحسنى، عرفت كيف؟ لكن إذا تكلم بكلام من قال نعم أنا موجود أو غير ذلك من كلام فهذا لا بأس به، لكن إذا جلس لحاجته قضى حاجة في الحالة فإنه لا يجد إيش أن يتكلم، لكن له مثل إيش أن يتنحنح إلا إذا اضطر اضطرارا لذلك. نعم. قال المصنف أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا سلم بن إبراهيم يعني البراق قال حدثنا عكرمة بن عمار عن يحيى بن أبي كثير عن عياض بن هلال بهذا الإسناد نحوه، يعني متابعة هنا أتوا متابعة. نعم. قال أبو بكر وهذا هو الصحيح، هذا الشيخ عياض بن هلال روى عنه يحيى بن أبي كثير غير حديث، وأحسب الوهم من عكرمة بن عمار حين قال عن هلال بن عياض. نعم، هنا وقع قلب في اسم الراوي، والقلب هو ما حصل فيه تقديم تأخير إما في السند وإما في المتن، عرفت كيف؟ مثلا في المتن هنا قال هلال ابن عياض، هو اسمه إيش؟ عياض ابن هلال، قلب إيش؟ قلب اسم، قدم وأخر. أو يكون مثلا إيش في المتن حديث الذي رواه مسلم في صحيحه وهو مخرج أيضا عند البخاري، حديث أبي هريرة عن الظاهر أن الشور سبع يظلم الله في ظله يوم لا ظل إلا ظله، جاءت في رواية عند الإمام مسلم رحمه الله ورجل تصدق بصدقة فأخفاها حتى لا تعلم شماله، عفوا حتى لا تعلم يمينه ما تنفق شماله. الحديث رواه البخاري ورواه مسلم بلفظ حتى لا تعلم شماله ما تنفق يمينه، فجاء أحد الرواة وهو صدوق من مسلم اسمه الصولي فقال حتى لا تعلم يمينه ما تبقى شماله، قلب إيش اسم قلب المتن. فالقلب قد يكون في المتن وقد يكون في الإسناد، وهم شيء ينبغي معرفته إيش القلب إذا كان في المتن لأنه يعني متعلق بكلام النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا مما يعني استدرك على الحافظ ابن الصلاح رحمه الله في كتابه علوم الحديث لما ذكر المقلوب اختصر فقط على مقلوب السند ولم يذكر إيش مقلوب المتن. فقال ابن حجر راح طول عليه في النكت على مقدمة مصراح قال قفل ما هو أهم هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، لكن القلب كما قال العلماء أكثر ما يقع في الإسناد في الرجال، أكثر ما يقع القلب يكون إيش يكون في الإسناد. هنا الإمام ابن خزيمة رحمة الله عليه بين القلب ثم صححه، ومن أئمة الحديث الذين يعني كانوا معروفين في قلب الأسانيد أظنه ابن مهدي، ربما يعني وهم في كذا إسناد قلب اسم الراوي أو غيره. نعم. قال المصنف باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن رافع قال حدثنا محمد بن إسماعيل بن أبي فديك فديك بن أبي فديك بن أبي فديك. نعم. قال أخبرنا الضحاك بن عثمان عن زيد بن أسلم عن عبد الرحمن بن أبي سعيد عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا ينظر الرجل إلى عرية الرجل ولا تنظر المرأة إلى عرية المرأة ولا يفضي الرجل إلى الرجل في الثوب الواحد ولا تفضي المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد. نعم. قال باب النهي عن نظر المسلم إلى عورة أخيه المسلم. العورات كما قال أهل العلم هي ثلاثة، كيف؟ عورة المرأة، المرأة كلها عورة، عرفت كيف؟ كلها عورة. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، عرفت؟ إلا إذا كان مثلا في في بيتها ولا مثلا أن تصلي فلها أن يظهر منها الوجه وقيل الكفان وقيل أطراف القدمين، هذا على قول. أما إذا كانت خارجة فإن المرأة كلها عورة. يقول صلى الله عليه وسلم المرأة عورة، عرفت كيف؟ الثاني عورة الرجل ومن من 7 سنين وصاعدا، وقيل اسمع عفوا من 10 سنين وصاعدا، فهذا من صرته الى ركبته، السره داخله في العوره والركبه ايضا داخله في العوره. فهذه وان كان بعض العلماء قال بان السره بان عفوا الركبه غير داخله في العوره، لكن صحيح انها داخله. جاء حديث رواه الدارقطني كيف في السنن عن ابي الجنوب عن علي بن طالب عنه قال قال وسلم الركبه عوره، كيف؟ لكن هذا ابو الجنوب مجهول ولا يعرف، عرفت كيف؟ لكن يؤيد هذه الروايه احاديث كثيره. يقول وسلم عوره رجل مسلم من سرته الى ركبته، ومعنى الى هنا بمعنى ايش؟ بمعنى مع، يعني مع ركبته. واما الثالث هو ما كان دون 10 سنوات من الذكور، بشرط ان يكون من الذكور، فهذا عورته السوءتان القبل والدبر. النبي صلى الله عليه وسلم هنا قال في هذا الحديث حديث ابي سعيد قال عليه الصلاه والسلام لا ينظر الرجل الى عوره الرجل، يعني الى فخذه او مثلا اسمه السوءتان، عرفت كيف؟ هذا اخوه محرم، كما الان مثلا العلماء لما منعوا لعب الكورة أو مشاهدة عفوا الكورة قالوا لأن الفخاذ تكون ظاهرة في لعب الكورة، فنهى العلماء عن مشاهدة الكورة من هذا الباب، أن يكون الفخذ ظاهرا. أيضا في طبعا مسألة أخرى قالوا إيش ضاعة الوقت بغير حقه، لكن يعني نحن نتكلم عن مسألة العورة، فإن الذين يلعبون الكرة غالبا يكون اسم لباسهم قد يعني ظهر منه الفخذ، والفخذ عورة كما جاء في الحديث قال عليه السلام الفخذ عورة، وهذا الحديث طبعا في صحته خلاف معروف. قال ولا تنظر المرأة إلى عورة المرأة، وفي رواية إلى عرية المرأة، عرفت كيف؟ فقال العلم أن المرأة بين النساء تظهر ما جرت العادة بإظهاره كالشعر كاليدين كالقدمين، لكن ما تظهر إيش العورات المقلضة كصدرها كفخذيها أو قد ذاك من عورات المقلضة إلا للضرورة كالطبيبة مثلا، هذه من الضرورات. أما ما عداها فإنه لا يجوز لها أن تبدي بعورتها للنساء أبدا. قال ولا يفضل الرجل إلى رجل في الثوب الواحد، عرفت كيف؟ يعني أن قالوا أنه يعني ما يلتحف في ثوب واحد ومعه مثلا شخص، عرفت كيف؟ لأن يقولون اسم الثياب قديما ليش كانت يعني عندنا اسم ثقيلة، كانت ربما شفافة، عرفت كيف؟ تبدأ منها العورة، ترى منها العورات، فإذا التحف أو إخوان يعني ثيابهم ليش اسمه في ثيابنا الآن هذه مفصلة علينا، غالبا ما تكون يعني أشبه بالرداء. يقول سلم لجابر عنه قال إذا كان الثوب واسعا فالتحف به، وكان ضيقا فاتزل به، لأن هذا إخوة الذي نحن الآن نلبسه هذا يسمى قميص، يسمى قميصا. وأما الثوب في لغة العرب هي قطعة من القماش، في لغة العرب الثوب هو القطعة من القماش، كما قال عليه وسلم لجابر عنه والحديث في الصحيحين إذا كان الثوب واسعا فالتحف به. كيف التحف به؟ يعني قطعة إيش التحف بها، وإن كان ضيقا يعني كان مثلا صغير فاجعله إيش قال فاتزر به، عرفت كيف؟ فهنا يقول صلى الله عليه وسلم لا يفضل الرجل إلى رجل في الثوب الواحد، لأنه قالوا عرض إيش لانكشاف العورة. قال ولا تفضل المرأة إلى المرأة في الثوب الواحد أيضا، لأنه يعني اسم عرض لأن ترى عورتها المقلضة. نعم. قال المصنف: باب كراهية رد السلام يسلم على البائل. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا أبو داود الحفري عن سفيان وحدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد يعني زبيري قال حدثنا سفيان الثوري عن الضحاك بن عثمان عن نافع عن ابن عمر أن رجلا مر على النبي صلى الله عليه وسلم وهو يبول فسلم عليه فلم يرد عليه السلام. نعم، قلنا الذي يقضي حاجته فإنه لا يتكلم إلا للضرورة. قلنا أنه سلم لم يرد السلام على هذا الرجل. وجاء في رواية عند أبي داود وغيره أن سلم قال له: إني لم أسلم عليك لأني اسم كرهت أذكر الله على غير طهارة. نعم. قال المصنف: جماع أبواب الاستنجاء بالأحجار. باب الأمر بالاستطابة بالأحجار، والدليل على أن الاستطابة بالأحجار تجزي دون الماء. نعم، الاستطابة هو طلب الطيب، طلب الطيب بالألف والسين والتاء الطلبية، أي طلب الطيب. ومعنى طلب الطيب يعني إيش؟ يعني تنظيف القبل أو الدور إذا قضى حاجته، فسمي استطابة يعني طلب الطيب، لأنه يكون إيش متلوث حال قضاء الحاجة، فرض إيش أن يطيب المحل فسمي بالاستطابة. وأما قول الاستنجاء، قلنا أن الأصل أن الاستنجاء يكون إيش في الماء، وكان في الحجارة فإنه يسمى استجمارا، لكن بعض العلماء ربما عيش رخص في إطلاق هذا على هذا. ثم قال: والدليل على أن الاستطابة بالأحجار يجزئ دون الماء. نعم، كما قلنا قبل قليل، حتى وإن كان الماء موجودا. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي. نعم. ويوسف بن موسى قال حدثنا وكيع قال حدثنا الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن بن يزيد عن سلمان قال له بعض المشركين وكانوا يستهزئون به: إني أرى صاحبكم يعلمكم حتى الخراءات. قال سلمان: أجل، أمرنا ألا نستقبل القبلة ولا نستنجي بأيماننا ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها رجيع ولا عظم، غير أن الدورقي قال بعض المشركين لسليمان. نعم، هذا فيه يعني عدة آداب. قال له بعض المشركين وكانوا يعني يستهزئون، وهذا يعني عادة أهل الكفر الاستهزاء بالإسلام، أن الذين أجرموا كانوا من آمنوا يضحكون، يعني إيش يعني يستهزئون، هذا كيف؟ والسخرية بالناس يا أخوة والاستهزاء بهم، هذا لا شك أنه من فعل اسم الجهال، هذا كيف؟ ربنا سبحانه وتعالى نهانا عن هذا الفعل: يا أيها الآمن لا تقوم القوم عسى يكونوا خيرا منهم، لأن هذا الفعل هو إيش؟ من فعل الجهال، كما قال يعني ربنا عز وجل عن موسى لما قال لقوم الله أن تذبحوا بقرة، قالوا: أتخذون هزوا؟ إيش قال؟ أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. تدل على إيش؟ على الاستهزاء من فعل الجهال. فهؤلاء يعني اسم أهل الشرك والاسم الضلال يستهزئون بأهل الإسلام ويستهزئون بالحكم بالدين الإسلامي، والاستهزاء بالدين الإسلامي ناقض نواقض الإسلام، كما ذكر ذلك الإمام محمد بن عبد الوهاب رحمة الله عليه في نواقض الإسلام، قال: من استهزأ بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم أو ثوابه أو عقابه كفر، كيف؟ فالاستهزاء بالدين هذا كفر. هنا قالوا من باب الاستهزاء، قالوا: إن صاحبكم يعني النبي صلى الله عليه وسلم علمكم حتى القراءة، يعني حتى قضاء الحاجة، كيف؟ فقال سلمان: أجل، يعني نعم، علمنا كل شيء، أمرنا أن لا نستروي القبلة، وقد مر معنا قلنا هذا خاص في الفضاء يعني في الصحراء، وأن لا نستنجي بأيماننا، قلنا لأنه يعني اليمين محل التكريم، والإنسان إذا تمسح بيده اليمنى قد تتلوث، ربما إذا صافحت صاحبك وراك قد فعلت هذا الفعل لن يصاحبك، لن يصافحك، عرف كيف؟ لأن اليد قد يعني أصابها من التلوث، لأن استنجاه خاص باليد اليسرى، قلنا إلا إذا كانت اليد اليسرى مقطوعة أو مشلولة فهذا يعني أمر آخر. قال: ولا نكتفي بدون ثلاثة أحجار، يعني لابد في الاستنجاء بثلاثة أحجار. وقلنا بين الحديث الذي قبل حديث ابن مسعود فأخذ اسم حجرين والقروثة، قلنا أنه جاء في رواية يأتي بثالثة أو بغيرها، لكن فيها خلاف. وهذا يعني الحديث صريحة أنه لا بد من في الاستجمار بثلاثة أحجار. ثم قال ليس فيها رجيع ولا عظم. الرجيع هو إيش؟ براز الحيوانات. ولا عظم، العظم هو المعروف. وجاء في روايات أن العظم هو طواب اسمه طعام اسم الجن، والرجيع طعام دواب الجن. نعم. قال المصنف: باب الأمر بالاستطابة بالأحجار وترا لا شفعا. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس بن عبد الأعلى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس بن يزيد، وحدثنا يونس أيضا قال حدثنا ابن وهب أن مالكا حدثه، وحدثنا عتبة بن عبد الله قال أخبرنا ابن المبارك قال أخبرنا يونس، وحدثنا يحيى بن حكيم قال حدثنا عثمان بن عمر قال أخبرنا يونس ومالك عن الزهري عن أبي إدريس الخولاني عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من توضأ فليستنثر ومن استجمر فليوتر. نعم، من توضأ فليستنثر. الاستنثار هو سحب الاستنثار وهو إخراج الماء من الأنف، لأن الاستنشاق هو سحب الماء إلى الأنف بنفس، والاستنثار هو إخراج الماء من الأنف بنفس. فقال صلى الله عليه وسلم: من توضأ فليستنثر، لأن المضمضة والاستنشاق والاستنثار هذه واجبة من واجبات الوضوء. ومن استجمر، قلنا استجمر بالفت والسين والتاء الطلبية أي طلب الجمار، والجمار قلنا هي الحجارة الصغيرة التي قدر الأنملة، أنملة الأصبع، لكن سمى رمي الجمار يعني رمي الحجارة. قال: ومن استجمر فليوتر، يعني لابد أن يكون الاستجمار وترا ثلاثة، فإن لم يستطيب بالثلاثة يجعلها خمسة، فإن لم تكن خمسة يجعلها سبعة. نعم. وفي حديث ابن المبارك أخبرني أبو إدريس الخولاني أنه سمع أبا هريرة أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال سمعت يونس يقول: سئل ابن عيينة عن معنى قوله ومن استجمر فليوتر، قال فسكت ابن عيينة، فقيل له: أترضى بما قال مالك؟ قال: وما قال مالك؟ قيل: قال مالك الاستجمار الاستطابة بالأحجار. فقال ابن عيينة: إنما مثلي ومثل مالك كما قال الأول. وابن اللبون إذا ما لز في قرن لم يستطع صولة البزل القناعيسي. يعني مالك الفخ أعلم مني بهذا. ابن اللبون هو ابن الناقة الذي بلغ سنة، كيف يقول هذا لا يحلب ولا يركب ابن اللبون؟ يقول أنا مثلي كمثل ابن اللبون، لا لا لا أحلب ولا أركب. يعني فمالك يعني يقدم قوله، فهذا يعني ثناء من ابن عيينة رحمه الله على الإمام مالك رحمة الله على الجميع. قال المصنف: باب ذكر الدليل على أن الأمر بالاستطابة وتر هو الوتر الذي يزيد على الواحد الثلاث فما فوقه من الوتر، إذ الواحد وقد يقع عليه اسم الوتر، والاستطابة بحجر واحد غير مزية، إذا النبي صلى الله عليه وسلم قد أمر أن لا يكتفي بدون ثلاثة أحجار في الاستطابة. نعم، حتى وكان الحجر واحد له ثلاث رؤوس، لأن قلنا أن بعض الفقهاء وقول الحنابلة وبعض عن العلماء المعاصرين يعني من شيخ الشيخ صالح الحيدان والشيخ صالح الفوزان قال ذكر مثلا الحجر واحد له ثلاث رؤوس، يعني رخصوا به، قال حكم الثلاث أحجار. لكن لا شك أن حديث النبي صلى الله عليه وسلم يقدم على قول غيره، فالنبي صلى الله عليه وسلم قيده بثلاثة أحجار كما قال هنا الإمام ابن خزيمة رحمه الله. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا يونس يوسف بن موسى قال حدثنا جرير عن الأعمش، وحدثنا يعقوب بن إبراهيم قال حدثنا عيسى بن يونس قال حدثنا الأعمش، وحدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الرحمن يعني ابن مهدي عن سفيان عن الأعمش عن أبي سفيان عن جابر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا استجمر أحدكم فليستجمر ثلاثا، يعني بثلاثة أحجار. هم قالوا ثلاث، يعني ثلاث مساحات. نعم. قال المصنف: باب الدليل على أن الأمر بالوتر في الاستطابة أمر استحباب لا أمر إيجاب، وأن من استطاب بأكثر من ثلاثة بشفع لا بوتر غير عاص في فعله، إذ تارك الاستحباب غير الإيجاب تارك فضيلة لا فريضة. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو غسان مالك بن سعد القيسي قال حدثنا روح يعني بن عبادة قال حدثنا أبو عامر الخزاز عن عطاء عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر. أما ترى السماوات سبعا والأرض سبعا والطواف سبعا، وذكر أشياء. نعم، هذا من حديث يعني ضعف بعض العلماء في صحيح ابن خزيمة رحمه الله، وإن كان أوله صحيح. إذا استجمر أحدكم فليوتر، فإن الله وتر يحب الوتر، هذا حديث ثابت، لكن هذا إسناد سعد بن خزيمة رحمه الله وضعف بعض العلماء. قال المصنف: باب النهي عن الاستطابة باليمين. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد قال حدثنا محمد بن عبد الأعلى الصنعاني قال حدثنا بشر بن المفضل قال حدثنا هشام ابن أبي عبد الله الدستوائي عن يحيى بن أبي كثير عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه عن عبد الله بن قتادة عن أبيه عن أبي قتادة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكره بيمينه، وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه. نعم، هذا الحديث فيه ثلاث مناهي. أنه الأول قال: إذا شرب أحدكم فلا يتنفس في الإناء، لأنه قد يكون مريضا هذا الشارب، وتقع بعض البكتيريا حالة نفسه في الماء، عارفين، فينقل المرض لغيره من الناس. فهذا الأمر الآخر قالوا بأن التنفس في الإناء دليل على إيش؟ على الجشع، لكن سالم بغيه أن يشرب ثم يضع إناء ثم يشرب ثم يضع إناء ثم يشرب ثم يضع الإناء. فلا نسلم عن التنفس في الإناء، إما عرضة للأمراض، أيضا قد تعافه النفس الذي بعدك ربما ما يشرب إذا أنت تنفست في هذا الإناء. وأما أنه قال: وإذا أتى الخلاء فلا يمس ذكر بيمينه وقد مر، قال: وإذا تمسح فلا يتمسح بيمينه وقد مر، هذا الكلام عليه. نعم. قال المصنف: أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا علي بن حجر قال أخبرنا ابن المبارك عن الأوزاعي وحدثنا نصر بن مرزوق المصري قال حدثنا عمرو يعني ابن أبي سلمة عن الأوزاعي قال حدثني يحيى يعني ابن أبي كثير قال حدثني عبد الله بن أبي قتادة الأنصاري قال حدثني أبي أنه سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا بال أحدكم فلا يمس ذكره بيمينه ولا يستنجي بيمينه ولا يتنفس في الإناء. هذا حديث عمرو بن أبي سلمة. وقال علي بن حجر في كلها عن يعني بالعنعنة، هنا زال اسمها كرره المصنف رحمه الله. نعم. قال المصنف: باب النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد قال حدثنا ابن عجلان عن القعقاع بن حكيم عن أبي صالح عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم: إنما أنا لكم مثل الوالد لولده، فلا يستقبل أحدكم القبلة ولا يستدبرها، يعني في القائد، ولا يستنجي بدون ثلاثة أحجار ليس فيها روث ولا رمة. نعم، هذا مرة ليس فيها روث ولا رمة، رمة هي العظام. نعم. باب الدليل على النهي، لأن العظام قد تكون إيش؟ رميم، يعني بالية، كيف ناس. باب الدليل على النهي عن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار، وأن الاستطابة بدون ثلاثة أحجار لا يكفي دون الاستنجاء بالماء، لأن المستطيب بدون ثلاثة أحجار عاصم في فعله، وأن استنجى بعده بالماء، والنهي عن الاستنجاء بالعظام والرجيع. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا عبد الله بن سعيد الأشج قال حدثنا ابن نمير عن الأعمش عن إبراهيم عن عبد الرحمن ابن يزيد عن سلمان قال قال المشركون لقد علمكم صاحبكم حتى يوشك أن يعلمكم الخراءة. قال أجل، نهانا أن نستقبل القبلة أو نستنجي بأيماننا أو بالعظم أو بالرجيع. وقال لا يكتفي أحدكم دون ثلاثة أحجار. نعم مر هذا. نعم. باب ذكر العلة التي من أجلها زجر عن الاستنجاء بالعظام والروث. أخبرنا أبو طاهر قال حدثنا أبو بكر قال حدثنا أبو موسى محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الأعلى بن عبد الأعلى عن داود، وحدثنا أبو هاشم زياد ابن أيوب قال حدثنا يحيى يعني ابن أبي زائدة قال أخبرني داود ابن أبي هند عن عامر قال سألت علقمة هل كان ابن مسعود شهد مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال علقمة أنا سألت ابن مسعود فقلت هل شهد أحدكم أحد منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال لا، ولكن كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ذات ليلة ففقدناه فالتمسناه في الأودية والشعاب فقلنا استطير أو اقتيل. قال فبتنا بشر ليلة بات بها قوم، فلما أصبحنا إذا هو جاء من قبل حراء. قال فقلنا يا رسول الله فقدناك فطلبناك فلم نجدك، فبتنا بشر ليلة بات بها قوم. قال أتاني داعي الجن. شر ليلة هذا يعني ليس سبب للدهر، أذكر كما قالت أيام النحسات، أذكر إنما هذا يعني وصف في هذه الليلة وليس باب سبب الدهر. كيف؟ نعم. قال أتاني داعي الجن فذهبت معه فقرأت عليهم القرآن. قال فانطلق بنا فأرانا نيرانهم. قال وسألوه الزاد فقال لكم كل عظم ذكر اسم الله عليه يقع في أيديكم أوفر ما يكون لحما، وكل بعض علف لدوابكم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فلا تستنجوا بهما فإنها طعام إخوانكم. هذا حديث عبد الأعلى. وفي حديث ابن أبي زائدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تستنجوا بالعظم ولا بالبعر فإنه زاد إخوانكم من الجن. نعم نقف هنا. الله والله على مصطفى صلى الله عليه وسلم. وقد تكلم عن العلة في الحديث السابق، قلنا أن كما قال سلم أن اسم طعام الجن هو العظام المقافل البراضي، فينبغي مسلم إذا لقوا عظاما ألا يعبث بها. والروث أيضا هو طعام دواب الجن. هذا الله أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.